بل يحذر أشد الحذر من أن يكون عبدا للنزوات الرخيصة والشهوات الآثمة. وقد حذر النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم من ذلك، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة وعبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. أرأيتم أيها الأكارم كيف سمى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الشهوات الرخيصة والنزوات الآثمة؟ سماهم عبيدا للدرهم والدينار والخميصة والقطيفة والخميلة، أي هم عباد الماديات على حساب مبادئهم وثوابتهم وقيمهم، على حساب ما أمر به ربنا جل وعلا وأمر به نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معشر المسلمين والمسلمات، اسمحوا لي أن أشنف أسماعكم وأعطر آذانكم بقصص من الأخبار العطرة للجيل الرباني الفريد الذي مكنه الله جل وعلا في الأرض وأذل الأكاسرة وقهر القياصرة وأذعن له الجبابرة. إنه جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. وقبل أن أعطر الآذان وأشنف الأسماع ببعض قصصهم، أود أن أذكر بالذي رباهم وعلمهم ونشأهم على التوحيد والتقوى. لابد أن أذكر بالنبي القدوة والرسول الأسوة صلوات ربي وسلامه عليه، فقد جاء حينما بعثه الله جل وعلا وأوحى إليه، جاء إلى قوم يعبدون الأصنام ويؤلهون الأوثان ويشربون الخمور ويأتون الفواحش ويأكلون الميتة ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام ويفعلون ويفعلون من خصال الجاهلية الجهلاء. فدعاهم إلى التوحيد الخالص وعبادة الله عز وجل وحده، وأمرهم بالطاعات على اختلافها وتنوعها، أمرهم بصدق الحديث وحسن الجوار وصلة الأرحام وأداء الأمانة، نهاهم عن الشرك، نهاهم عن شرب الخمور وإتيان الفواحش والكذب في الحديث ونحو ذلك من الأخلاق المرذولة. فمنهم من أذعن وأطاع واتبع، ومنهم من ركب رأسه وأراد أن يعيش على طريقة آبائه المشركين وأجداده الملحدين أو الوثنيين. وهؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم لم يكتفوا بهذا، بل أرادوا أن يقفوا حجر عثرة في وجه دعوة التوحيد، في وجه الدعوة المباركة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الوسائل التي استخدموها لصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوته المباركة أسلوب المساومة والإغراء. قالوا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كنت تريد زوجة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عالي الهمة رفيع العزيمة، لا يرغب في حطام الدنيا الزائل، ولا يريد النزوات الرخيصة والشهوات الآثمة، ولا يساوم على دعوته المباركة، لأنه يعلم أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. لذلك رفض ذلك، لأنه يود أن يدعو الناس إلى التوحيد، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، ما قبل المساومة والإغراء، بل وتعرض أيضا للإيذاء، فصبر وصابر وثبت وجالد حتى أفضى إلى ربه جل وعلا، وانتشرت دعوته المباركة في ربوع الدنيا. ربى صلوات الله وسلامه عليه، ربى أصحابه على التعالي عن سفساف الأمور ودنيئها، رباهم على التعالي عن الشهوات الوضيعة والمطامع الدنيئة والنزوات الآثمة، فكانوا خير أمة أخرجت للناس رضي الله عنهم جميعا. أول أنموذج سامق راق عال أذكره اليوم لصحابي جليل اسمه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكر خبره الحافظ بن عساكر والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء والحافظ بن حجر في الإصابة. هذا الرجل شاء الله جل وعلا أن يقع أسيرا في أيدي الروم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذه جنود الروم إلى ملكهم وقالوا لملكهم إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأراد ملك الروم أن يساومه على دينه، على توحيده، على دعوته المباركة، على جهاده الذي خرج من أجله. فقال له ملك الروم: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ أي أنت تشاركني الملك، ملك الروم، شريطة أن تترك دينك، شريطة أن تصير نصرانيا، شريطة أن ترتد عن دينك، هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ اسمعوا أيها الأكارم إلى جواب عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. قال في عزة وإباء، قال لملك الروم: إنك لو أعطيتني جميع ملكك، لم يقل له لو أعطيتني نصف ملكك، إنك لو أعطيتني جميع ملكك وجميع ملكك، أي أعطيتني الضعف، إنك لو أعطيتني جميع ملكك وجميع ملكك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. وفي بعض الروايات أمر به فأدخل حجرة ووضعوا معه لحم الخنزير والخمر، ومنعوه من سائر الطعام والشراب ثلاثا، فجاء جنود ملك الروم ونظروا، ثم أتوا ملكهم وقالوا: أيها الملك، لقد انثنت عنقه، فإما أن تخرجه وإلا مات. قال: أخرجوه. فلما وقف بين يدي ملك الروم قال له: ما منعك أن تأكل وتشرب، أي أن تأكل الخنزير وتشرب الخمر؟ فقال عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه: أما إن الضرورة قد أحلتها لي، أنا مضطر، يجوز لي شرعا أن آكل الخنزير بقدر دفع الضرر، يجوز لي شرعا أن أشرب من الخمر بقدر دفع الضرر، أما إن الضرورة قد أحلتها لي، ولكني كرهت أن أشمتك بالإسلام، كرهت أن تقول يا ملك الروم: المسلمون عباد بطونهم، المسلمون لا يصبرون على الجوع ولا يصبرون على الظمأ، كرهت أن تقول هؤلاء يتركون أو يفعلون المحرم من أجل حياتهم. لذلك آثر ما عند الله عز وجل، بل آثر أن يضحي بنفسه ليعتز بدينه، وكأنه يقول كما قال القائل: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وكأنه يقول كما قال صاحبه خبيب بن عدي رضي الله عنه حينما قيل له: ستقتل الآن، سيضرب عنقك، فقال: دعوني حتى أصلي ركعتين. فكان أول من سن ركعتين قبل أن يقتل، ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. هذا أنموذج سامق عال رفيع من نماذج الخير والصلاح، من النماذج الإيمانية التي تتعالى عن رخيص الشهوات ودنيء النزوات. شتان شتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان بين نور السها وشمس الضحى، شتان شتان بين هذا الأنموذج الراقي وبين شباب الإسلام اليوم. يدخلون بعض الكنائس ومنهم من يعلق الصليب في عنقه، ويفعل بعض طقوس النصارى من أجل تأشيرة دخول إلى بلاد من بلدان الغرب الكافرة. فيا سبحان الله، أين من يثبت على مبادئه؟ أين من يثبت على قيمه أيها الأكارم في سبيل الله جل وعلا، ويتعالى عن النزوات الرخيصة والشهوات آثمة؟ هذا الأنموذج الأول، والأنموذجان الثاني والثالث سأذكرهما بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فالأنموذج الثاني أيها الأكارم من نماذج الخير والصلاح والتعالي عن شهوات الدنيا الآثمة ونزواتها الرخيصة يمثله عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. ونأسف والله غاية الأسف حينما نعلم بأن أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون هؤلاء الأخيار، ويحفظون أسماء الممثلين وأهل الفجور والخلاعة يحفظونها عن ظهر قلب. عمير بن سعد رضي الله عنه ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته على حمص، فمكث عمير بن سعد رضي الله عنه هناك سنة لم يرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة ولا شيئا، فاستدعاه عمر وكان يحاسب الولاه، من ولاهم على أمور المسلمين يحاسبهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صارما في محاسبة هؤلاء الولاه لأنهم مستأمنون أيها الأكارم. فجاء عمير بن سعد رضي الله عنه من حمص إلى المدينة ماشيا، فدخل المدينة مرهقا مجهدا متعبا، على كتفه اليمنى قصعة، وعلى كتفه اليسرى قربة، وبيده عصا. فلما دخل على عمر بن الخطاب سلم عليه، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فرد عمر السلام وقال: أتيت ماشيا؟ قال: نعم. قال: ولم يعطك أحد من أهل حمص دابة تركبها؟ قال: لم يفعلوا وأنا لم أسألهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف أنت يا عمير بن سعد؟ قال عمير بن سعد: حالي كما ترى، أما تراني صحيح البدن طاهر الدم معي الدنيا أجرها بقرنيها. اسمع أخ الإيمان، معي الدنيا أجرها بقرنيها. قال عمر: وما معك من الدنيا؟ قال: قصعتي فيها طعامي آكل منه، وقربتي فيها الماء أتوضأ منه وأشرب، وعصاي أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض، فوالله ما الدنيا كلها إلا تبع لمتاعي. فقال عمر بن الخطاب: ماذا عملت فيما عهدنا إليك؟ قال عمير بن سعد: أتيت البلد فجمعت صلحاء أهله وخيارهم، فجعلتهم على جباية أموالهم وفيئهم، فلما جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي منها شيء لأتيتك به. فسر عمر بن الخطاب بهذا الوالي العادل الطائع المستقيم، وقال لأصحابه: وقد سر عمر، جددوا له عهدا، أي هذا يحتاج إلى عهدة ثانية. فقال عمير بن سعد رضي الله عنه: لا يا أمير المؤمنين، فتلك أعمال عملتها لا لك ولا لأحد من البشر، ولكن أبتغي بها وجه الله. فكان عمر يقول: لو أن لي أمثال عمير بن سعد لأستعين بهم على أمور المسلمين. هذا الأنموذج الراقي لأهل الزهد في الدنيا الذين يترفعون عن حطام الدنيا إذا كان يشغلهم عن طاعة الله جل وعلا. لو أن رجلا من أصحاب الهمم الدنيئة والعزائم الوضيعة لاغتنم منصبه، بل ولقدم الرشاوى للوصول إلى المنصب، فإذا وصل إليه اغتنمه للنهب والسلب والسرقة والاختلاس، إلا أن يكون مؤمنا تقيا طاهرا عفيفا قانعا بما آتاه الله جل وعلا. فلنقتدي أيها الأكارم بهذا الصحابي الجليل. قد تقول الأمهات الكريمات والأخوات الفاضلات والبنات الطيبات: هذان أنموذجان راقيان ولكنهما للرجال. فأقول: وحتى النساء. فالأنموذج الثالث أذكر به بامرأة فاضلة، لعل الكثير من شباب الإسلام ورجال الخير يعرفونها ويعرفون بعض فضائلها ومناقبها. إنها أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، والمعروفة بالرميصاء رضي الله عنها. هذه المرأة تقدم لخطبتها أبو طلحة، ومن أبو طلحة آنذاك؟ رجل يملك المال ويملك، ومن أهل الشرف ومن أهل النسب. فماذا قالت؟ قالت: يا أبا طلحة، وقد ردته: إنه ما ينبغي أن أتزوج مشركا. أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها النار لاحترقت؟ تقول: أنت مشرك، وإن كنت تملك المال، وإن كنت ذا نسب، وإن كنت معروفا في بلدتك، فإنني لا أقبل رجلا مشركا، إنما أرضى بالمسلم، أرضى بالطائع. فرجع وفي قلبه شيء من ذلك، ثم عاد وقال: الذي عرفت علي قبلته، عرضت عليه الإسلام. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: فما كان لها مهر إلا الإسلام. ويقول ثابت البناني الراوي عن أنس: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. هذه المرأة الصالحة ومثيلاتها كثيرات آنذاك، هن اللواتي خرجن الليوث التي قهرت الأكاسرة وأذلت القياصرة وأذعن لها الجبابرة. فأين نساء المسلمين اليوم؟ أين الأخوات الفاضلات اللواتي يرغبن في أهل الخير ويكن صالحات مع أزواجهن ومع آبائهن وأمهاتهن، ويكن خيرات طائعات تقيات نقيات؟ نأسف والله غاية الأسف حينما نعلم أن بعض المسلمات، والحمد لله أن عددهن قليل، يؤثرن الفانية على الباقية. فإذا بالمرأة تتزوج برجل غير مسلم من أجل إقامة في بلاد الكفر، من أجل حطام الدنيا من مال وإقامة في بلاد كافرة،